بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام عن الأفعال المعتلة، وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الفعل الناقص. الفعل الناقص هو ما كان في آخره حرف علة، مثل دعا، ومثل مشى، ومثل ثروة، ومثل نسي، وهكذا. إذا كان الفعل في أخيره حرف علة، فهذا الفعل نسميه فعلا ناقصا. طيب، هذا الفعل الناقص، اسمعني، ماذا في أخيره؟ قال العلماء إما واو إما ياء. فإذا وجدت ألف، فنحن درسنا من قبل أن الألف لا تكون أصلا، فهي مبدلة من شيء، صحيح؟ لمن يكتب. طيب، مثال: إذا قلت دعا ومشى وثروة ونسي، انظر إلى الفعل ثروة، تجد أن آخره الواو، ونسي في آخره الياء. فإذا قلت دعا، ما هذا؟ ألف. ما أصل هذه الألف؟ لأن الألف لا تكون أصلية، ما أصلها؟ أصلها الواو، لأن دعا يدعو. كيف عرفت؟ نعرف هذا من المضارع وكذلك من الكتابة. إذا كتبت ألفا فأصلها الواو، وإذا كتبت ياء فأصلها الياء. مشى يمشي، ودعا يدعو. إذا متى نكتبها ألفا؟ إذا كان أصلها غير، متى نكتبها ألفا؟ إذا كان أصلها الواو، ونكتبها ياء إذا كان أصلها الياء. ويكفي كلتا الحالتين ألف، ولكن تشبه الياء في الكتابة أو تكتب ألف بحسب أصلها. تمام؟ طيب، إذا كان الفعل هكذا ماذا نفعل؟ لماذا بدلت الواو من دعا يدعو إلى ألف، والياء لماذا بدلت إلى ألف؟ نحن قلنا القاعدة من قبل: إذا كانت الياء أو الواو متحركتين دعا و، ما شاء ياء، إذا كانت متحركتين وقبلهما فتحة، في هذه الحالة نقلب الواو أو الياء ألفا. طبعا هناك شروط لن نتكلم عنها الآن، ولكن أريد أن نعرف عامة القاعدة: إذا تحركت الواو أو الياء وقبلهما فتحة قلبتا ألفا، سواء كان الفعل مجردا مثل هذا الذي قلنا دعا و قضى وغزى ودعا وهكذا، أو كان الفعل مزيدا مثل استهدى، ومثل انتهى وهكذا. إذن نبدل الواو والياء ألفا لأنها متحركة وقبلها فتحة. جيد، فهمنا محمد؟ ماذا نفعل باسم الفاعل وباسم المفعول؟ نفس القاعدة: إذا تحركت الياء أو الواو وقبلها فتحة تقلبان ألفا. دعا يدعو اسم الفاعل ماذا؟ اسم الفاعل على وزن فاعل ماذا؟ داعي. القاضي. داعي قاضي هو متحرك لأنه معرب، تحركت الياء ولكن هل انفتح ما قبلها؟ لا. فلماذا لم تقلب الياء هنا ألفا؟ لأن قبلها لم يتحرك، لم يتحرك بالفتحة. كذلك لو جئت بغير المجرد، بالمزيد، لو قلنا المستهدي المستكفي، وهكذا لا نبدل الياء ولا الواو ألفا. لماذا لا نبدل؟ لأنها ليست هي متحركة ولكن ليس قبلها فتحة. ولكنه نقلب الواو ياء. أين؟ في داء. في نعم دعم. هذه بسبب الكسر، ولكن هل تقلب ألفا؟ لا. واضح يا فريد محمد؟ طيب، اسم المفعول من دعا وقضى ماذا نقول؟ مدعو صحيح، مفعول. ماذا حدث؟ هذه الواو ساكنة وبعدها واو متحركة فيحدث الإضغام. ماذا نقول؟ مدعو. طيب قضى، قضى ماذا نفعل؟ مقضو مقضو طيب على وزن مفعول مقضو. فهمنا؟ طيب ماذا نفعل؟ قال العلماء وهذه قاعدة جديدة، اسمع، إذا اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء دائما يعني إذا اجتمع واو وياء في كلمة واحدة لا بأس أن الواو أولا أو الياء أولا لا مشكلة. إذا اجتمع الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكنة والثانية متحركة الواو تبدل ياء على كل حال، حتى لو تقدمت أو تأخرت الواو تبدل بياء، فنقول كيف تصبح؟ مقضي والضم دليل على الواو زفنا مقضي بيائين، واحدة ساكنة والثانية متحركة، ماذا يحدث؟ إضغام. يحدث الإضغام. وتغير الضمة إلى كسرة لتناسب الياء فنقول مقضي. إذن قضى يقضي اسم الفاعل ماذا؟ ولكن لا يوجد دليل على المقصوف الواو. لا، الدليل لا يعرف من أصل الفعل، وأيضا هذا واحد، والثاني أن هذه الواو المحذوفة هل هي أصلية؟ لا، هذه واو مفعول، وإذا كانت ليست بأصلية فلا ليس واجبا أن ندلل عليها. طيب اذا لماذا هنا ما بدلت الياء والواو الفا؟ لان قبلها لان لم ينكسر ما قبلها بل سكن، لم ينفتح ما قبلها، تحركت ولم ينفتح ما قبلها بل سكنت، فلا نقلب شيئا. طيب فهمنا؟ طيب ماذا نفعل اذا كان الفعل مبنيا للمجهول؟ اقول في الماضي، أقول في دعا ماذا؟ نعم. وفي قدر نبدل الياء والواو هنا ألفا أو لا نبدل؟ لا. لماذا لا؟ قبلها ليست بالفعل. لأنها متحركة ولم يفتح ما قبلها. استهدي نبدل الياء ألفا أو لا نبدل؟ لا نبدل لأنها متحركة ولكن الذي قبلها ليس فتحة. الذي قبلها ليس بفتحة، فإذا لا تقلب الياء ألفا. طيب ولو كان الفعل المبني المجهول مضارعا نقول في ذا يدعى يقضى. قلبت الواو والياء ألفا أو لم تقلب؟ قلبت الياء والواو ألفا أو لم تقلب؟ قلبت. قلبت. لماذا قلبت؟ قبل فتح. هي تحركت وقبلها فتحة فقلبت ألفا. يدعى يقضى يستهدى. وهكذا. طيب اذا الفعل الناقص هو ما كان في اخره حرف عله اذا كان مجردا او كان مزيدا ماضيا معلوما او كان مبنيا للمجهول مضارعا. في كل هذا تبدل ياؤه او واؤه الفا. لماذا تبدل؟ اذا لانها تحركت وانفتح ما قبلها. فاذا تحركت ولم ينفتح ما قبلها فلا تقلب ألفا. جيد. أين؟ طيب كتبنا اسم المفعول من الثلاثي. كيف يكون اسم المفعول من غير الثلاثي؟ على القاعدة. ماذا نقول؟ نقلب من استهدى مستهدى. إذا كسرنا ما قبل الآخر فهو اسم الفاعل، وإذا فتحنا اسم فهو اسم المفعول. إذا كسرت تبقى الياء ياء مستهدي، لأنها وإن تحركت ولكن ما قبلها لم يفتح. طيب وإن فتحت ما قبلها تقلب الياء ألفا فتصبح مستهدى. فهمنا؟ طيب هذا الفعل الناقص إذا أردت أن أسنده إلى الضمائر، إذا أردت أن أزيد بعد الضمائر كيف نزيد وماذا نفعل؟ بسيط جدا. هذا الفعل يحذف منه حرف العلة دائما إذا كان الضمير الذي بعده واو الجماعة. فهمنا؟ طيب وإذا كان الضمير غير واو الجماعة يبقى دائما إلا في حالتين، مع تاء التأنيث، مع تاء التأنيث للبنت المبتدا أو للمثنى، للبنت أو للمثنى. إذا كان بوزن فعل فنحذف منه الألف أيضا. نكتب هذا. كم فعلا درسنا من المجرد؟ درسنا فعل مثل دعا، صحيح، وقضى، ودرسنا فعل مثل صاروا، وفاعل مثل ناسية. طيب هذه الأفعال إذا أردنا إسنادها إلى الضمائر ماذا نفعل؟ أقول هذه الأفعال الثلاثة وغيرها من الأفعال المزيدة. طيب استفعل إذا كنا استهدى، وافتعل مثل انتهى، ومثل هذا. هذه الأفعال إذا أسندتها إلى الضمائر ننظر إلى الضمير. إذا كان الضمير واو الجماعة حذف حرف العلة مثل دعا. مع واو الجماعة ماذا نقول؟ هم دعوا ماذا يحدث؟ يلتقي ساكنان، فماذا نفعل؟ نقول دعوا. قال العلماء ونترك هذه الفتحة دليل على الألف المحذوف. جيد. طيب قضى ماذا نقول؟ مع واو الجماعة قضى الألف ساكنة والواو ساكنة ماذا نفعل؟ ولماذا لا كتبنا ألف كألف؟ نعم لا إشكال لا إشكال لأن هم يقولون متصرفة وسنتكلم عنها. وهنا يكتب ألف بعد واو الجماعة فقط للكتابة هذا من قواعد الإملاء. طيب لماذا تركنا فتحة هنا؟ دليل على هذه الألف المحذوفة. قال العلماء إذا كان الفعل بوزن فعل مثل دعا وقضى وأسندته إلى واو الجماعة نحذف الألف ونترك الفتحة دليلا عليها. طيب وإذا كان الفعل على وزن فاعل نقول ثروة. طيب تحركت الواو ولكن قبلها ليس بفتحة فتبقى. ماذا نقول إذا أضفنا إلى واو الجماعة؟ صاروا بواوين صحيح. نحذف الواو الأصلية ماذا نقول؟ صاروا هكذا. وهذه واو الجماعة وحذفت الأصلية هل نضم ما قبلها أو نقول الضم بدلا من الواو المحذوفة؟ لا نقول هذا. نزي ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ نحذف الياء ماذا نقول؟ نسو. هل نترك كسر دليل على الياء المحذوفة؟ لا. إذا متى نترك دليلا على المحذوف؟ نترك دليلا على المحذوف فقط إذا كان ألفا. أما غير الألف فلا نترك دليلا عليها. ما غير هذه الألف كتابية تفرق بين الواو الأصلية والواو الزائدة. هذه الواو إذا وجدت بعدها الألف فدليل أنها زائدة هي واو الجماعة، وإذا ما وجدت بعدها الألف في الكتابة فدليل أنها أصلية. مثلا الفعل دعا يدعو نكتبه هكذا يدعو ما هذا؟ هذه واو أصلية. طيب فإذا كتبنا بعدها الألف نقول هذا فعل مضارع منصوب أو مجزوم على نصبه حذف النون، وهذا الفعل للجمع ليس للواحد. فهمنا؟ طيب فهذه الألف تفرق بين الواو التي هي زائدة واو جماعة أو هي أصلية. طيب إذا مع واو الجماعة ماذا نفعل؟ مع واو الجماعة نحذف حرف العلة دائما. طيب مع غير واو الجماعة نقول الثاني إذا كانت تاء التأنيث نكتبه هنا. طيب مثال دعا ماذا نقول لفاطمة؟ نقول دعا هي لفاطمة دعا التقى الساكنان فنقول دعت. قضى هي قضى. طيب للمثنى ماذا نقول؟ في دعا هما دعا ثم ألف أيضا سنحذف الألف فماذا نقول؟ هما دعتا وهما قا قبطا وهكذا. لماذا حذفنا الألف؟ في مرض في سن المفعيل لماذا حذفنا الألف؟ لالتقاء الساكنين. دعتا. نعم هذه التاء ساكنة والألف ساكنة فحذفت الألف. التاء ساكنة والألف ساكنة فتحركت التاء. وبعد تحرك لا لا لا لا تعود لأن هي ساكنة في الأصل. فهمنا؟ طيب هذا إذا كان إذا كانت ألف، ماذا لو كانت الواو والياء؟ تبقى الواو والياء ولا تحذف. نقول مثلا في صلوة ماذا مع باقي الضمائر؟ قال العلماء مع باقي الضمائر تبقى حروف العلة ولا مشكلة. طيب مع بعض الضمائر تبقى الواو والياء بلا حذف. طيب والالف ايضا تبقى ولكن ترجع الى اصلها. اذا كان اصل الواو تعود الى اصلها، اذا كان اصل الياء تعود الى اصلها. فهمنا؟ اذا اترك واو جماعه، اترك تاء التانيث وهي ليست بضمير ولكن تؤثر، ومع غير الواو ومع غير تاء التانيث يبقى حرف العله كما هو. طيب نقول مثلا صلوة أنا ماذا؟ صلوة ونحن صلونا وهكذا ومع كل ضمائر. نسي أنا نسيت نسيت ونحن نسينا وهكذا. طيب طيب ماذا لو كان في أخره ألف تعود الألف إلى أصلها في الثلاثين؟ مثل دعا أنا دعوت نحن دعونا وهكذا. مثلا قضى أنا أعود إلى أصلها ماذا؟ قضيت قضيت نحن قضينا وهكذا. طيب ماذا لو كان غير الثلاثي لا تعود إلى أصلها تبدل ياء دائما مثل استدعى هذا أصله ماذا؟ أصله الياء الواوي أو الياء أصله الواو ماذا نقول؟ استدعيت نحن استدعينا وهكذا. بمعنى استلمنا الى نعم واضح. اذا هذا الفعل الناقص اذا اردت ان اسنده الى الضمائر ننظر الى الثلاثي اذا كان أو لغاية الثلاثي أيضا إذا أسند إلى واو الجماعة حذف منه حرف العلة مطلقا. فإذا أسند إلى غير واو الجماعة بقي حرف العلة مطلقا إلا إذا كان في أخيه ألف وأسند إلى تاء التأنيث طيب للمفردة أو للمثنى فتحذف منه هذه الألف. أما مع الباقي يبقى. كيف يبقى؟ تبقى الواو واوا وتبقى الياء ياء إلا إذا كان ألفا فتعود الألف إلى أصلها في الثلاثي، أما في غير الثلاثي فتعود إلى الياء دائما. جيد؟ لو مثلا دعك ودعك. نعم. أين؟ أصله هكذا دعا، نفس الشيء هنا دعا مع تاء التأنيث، فالألف ساكنة والتاء ساكنة، فالتقاء الساكنين يحذف ماذا؟ يحذف الألف. ثم زادت ألف جديدة، هذه الألف هي ألف المثنى وهي ساكنة والتاء ساكنة، فالتقى ساكنان مرة أخرى، ماذا نفعل؟ نحرك التاء إلى الفتحة فتصبح ماذا؟ دعتا. لماذا ما حذفنا؟ لأننا حذفنا مرة. طيب لماذا عندما تحركت التاء ما أرجعت الألف؟ نقول لأن التاء ساكنة في أصل وضعها، يعني هي في الأصل ساكنة وحذفت في الأصل ساكنة، ولما التقت مع الألف الساكنة حذفت الألف. فهمنا؟ طيب كيف نحول هذا الفعل إلى المضارع؟ كيف نسنده إلى الضمائر بعد أن يتحول إلى المضارع؟ نحن قلنا مع الماضي يحذف حرف العلة مع الواو، وإذا دخل التاء التأنيث وهو مفتوح العين تحذف ألفه، وفي غير هذا لا يحذف منه شيء. صحيح؟ طيب ماذا لو كان الفعل مضارعا؟ نمسح المضارع مثل هذا الفعل. إذا أردت أن تضيفه إلى الضمائر ننظر، هنضيفه إلى واو جماعة إلى ياء المخاطبة، ففي هاتين الحالتين نحذف حرف العلة. هل نضيفه إلى ألف الاثنين إلى نون النسوة؟ لا نحذف شيئا. انظر إلى هذا الفعل، نقول مثال، نقول ينسى الرجال ماذا؟ ينسون. ينسى هذا مضارع. نعم أتكلم الآن على المضارع. ينسون الألف ساكنة والواو ساكنة، ماذا نقول؟ ينسون، ونحذف الألف ولا نترك دليلا. طيب يدعو ماذا نقول؟ يدعون. يدعون الرجال يدعون. يدعون بواوين، ماذا نفعل؟ نحذف الأولى. يقضي يقضيون. طيب الياء هنا ليست ساكنة ولكن الحركة تنتقل، تنتقل الحركة إلى الضاد فيلتقي ساكنان، ماذا نقول؟ ماذا حدث؟ إعلال بالنقص ثم الحذف. جيد؟ فهمنا؟ أصله يقضيون، نفس الكلام قلنا قبل قليل. مثلا نسي، هم في الماضي نسيوا هكذا في الماضي، ماذا نقول؟ نسي نسيوا، تنتقل الضمة إلى ما قبلها فماذا نقول؟ نسوا هكذا. وهذا نفس الكلام هنا. جيد. طيب مع البنت ماذا نقول؟ في نفس الأفعال أنت تلومين، أنت يا فاطمة أنت ماذا؟ تنسى تنسهين. صحيح؟ يلتقي ساكنان، ماذا نقول؟ نقصة غيرها. تنسينا. جيد. يدعو أنت تدعوين. تدعوين. فيحدث العكس، الحركة من الواو تنتقل فيلتقي ساكنان. ماذا نقول؟ لقد عينا. واضح؟ تقضي، تقضينا، وهكذا. تقضينا، تقضي أين؟ صحيح؟ نحذف تقضي. إذن يحذف حرف العلة إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة أو إلى ياء المخاطبة. طيب ماذا لو لم يكن مع واو الجماعة ولا ياء المخاطبة؟ مع ألف الاثنين أو مع نون النسوة يبقى. نقول ويبقى نفس الأمثلة. ينسى، ماذا نقول؟ ينسى. ماذا ثاني؟ التقى ساكنان، لا نحذف. الألف ترجع إلى أصلها. ما أصلها؟ أصلها الياء. ماذا نقول؟ ينسيان. ومع ألف الاثنين لا نحذف شيء، بل تعود الألف إلى أصلها. يدعو، ماذا نقول؟ يدعو. ويقضي بيان. واضح؟ طيب مع نون النسوة ماذا نقول؟ ينسى. أيضا تعود، تبدل، تعود إلى أصلها. ينسينا. وفي يدعو، في يدعو النساء لا نحذف شيئا. ماذا نقول؟ يدعون. سأقول وفي يقضي النساء يقضين. جيد. إذن مع نون النسوة ومع ألف الاثنين لا نحذف شيئا. جميل. اترك القلم لحظة. سيد فصيح نسير محمد حمزة سيد. الجال يدعون، ما أصلها؟ يدعون بواوين، واو أصلية وواو الجماعة. نحذف الواو الأصلية. إذن ما وزن يدعون؟ ما الوزن؟ يفعلون. جيد. حذفت الواو الأصلية، ما هي الواو الأصلية؟ أمام اللام. فكيف يكون الوزن؟ يفعون. يفعون. لماذا أقول هذا؟ لأنك تقول الرجال يدعون، ومع نون النسوة تقول أيضا النساء يدعون. ما الفرق بين الرجال يدعون والنساء يدعون؟ النساء يدعون هذا الفعل يفعلن، أصله يفعل. صحيح. زدنا النون. اللام هذه أصلية أو زائدة؟ هذه الواو أصلية. دعا يدعو، ماذا زدنا؟ زدنا النون. وهل حذفنا الواو؟ لا. هنا يبقى حرف العلة، لا يحدث شيء. الواو بقيت ثم زدنا النون. أما هنا يدعون، ما هذه الواو؟ ليست أصلية، هذه زائدة. إذن الرجال يدعون والنساء يدعون. هل هناك فرق في النطق؟ لا، لا فرق في النطق، ولكن في التقدير فرق. لماذا؟ لأن الرجال يدعون الواو زائدة للجماعة، والنساء يدعون الواو أصلية. يدعون النساء للجماعة. نعم، ولكن أنا أتكلم عن الصوت. الرجال يدعون والنساء يدعون. هل هذه هي هذه؟ لا، الاختلاف في الواو، لأن الواو هنا زيادة ليست أصلية. وأين الواو الأصلية؟ حذفت لالتقاء الساكنين، والواو هنا أصلية وزدنا النون فقط. فهنا نفس الشيء، أنت تقضين، أنت تقضين، والنساء يقضين، وأنتن للنساء، يا نساء أنتن تقضين، سيكون نفس الصوت هنا وهنا. أنت يا فاطمة تقضين وأنتن تقضين، ما الفرق بينهما؟ نفس الكلام في تقضين، الياء ليست أصلية، الياء زائدة. والنساء أنتن تقضين، الياء أصلية. هذا الجمع هذا المفرد؟ نعم، فرق في المعنى ولكن ليس في الصوت. في الصوت نفس الصوت ولكن في المعنى فرق. فهمنا؟ هل نفهم؟ إن شاء الله. طيب، انتهى إثنانه إلى الضمائر. طيب، اكتب سريعا، أريد أن أقول شيئا قبل أن ينتهي. إذا كان الفعل ماضيا وأسند إلى واو الجماعة يحذف منه حروف العلة، وإذا غير واو الجماعة تحذف منه الألف مع تاء التأنيث، ومع غير تاء التأنيث لا يحذف شيء. طيب، إذا كان الفعل مضارعا ننظر إلى الضمير، إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذف منه حرف العلة، وإذا أسند إلى ألف الاثنين أو إلى نون النسوة لم يحذف منه شيء. تمام؟ فهمنا؟ قبل أن ننتقل إلى فعل الأمر نريد أن نقول شيئا في المضارع. ماذا لو كان هذا الفعل المضارع مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما وهو مفرد، أو أضيف إليه واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو نون النسوة، ماذا يكون؟ هذا هو. ماذا لو كانت هذه الأفعال مرفوعة؟ طيب، هذا إعرابها من جهة النحو. يا إخوة، إذا كانت هذه الأفعال بحمزة، إذا كانت هذه الأفعال مرفوعة فيجب أن تكون ساكنة دائما، يبقى حرف العلة. نعم، نعم، لأننا ما زال الكلام عن فعل المضارع. ماذا لو كان مرفوعا أو كان منصوبا؟ يجب الإعراب، ما ليس أصلا. يا اسمع، ماذا لو كان الفعل المضارع الناقص مرفوعا؟ نقول يبقى حرف العلة ماذا؟ ساكنا. مثال نقول يسعى، نحذف حرف العلة أو يبقى؟ يبقى ويظل ساكنا. ماذا؟ يدعو. يقضي. يبقى حرف العلة لا يحذف ويبقى ساكنا، والضمة والفتحة والكسرة مقدرة. طيب، ماذا لو كانت أضيفت له النون؟ لأننا قلنا يذهبان يذهبون من الأفعال الخمسة، نقول وتبقى النون أين؟ في آخره. طبعا النون، أنا أريد النون الرفع. طيب، مثال يسعون و مع أي ضمير؟ و يقضيان. إذن في حالة الرفع ماذا يحدث؟ لا شيء. لا شيء، يبقى حرف العلة كما هو ويبقى النون كما هي. جيد، فهمنا؟ طيب، في حالة الجزم ماذا يحدث؟ يحذف حرف العلة مطلقا. ماذا نقول؟ مثال نقول لم ماذا؟ لم يسعى. يسعى نقول لم يدعو نقول لم يقضي. طيب هذا مع حروف العلة. ماذا مع النون؟ نقول وتحذف النون أيضا. طبعا أريد نون الرفع. طيب ماذا نقول؟ الجال لم يفعون. يس عود. وأين النون؟ ونقول مثلا أنت لم أنت تدعين لم ماذا؟ تدعي. أين النون؟ ولا نحذف الياء لأن حذفنا النون يد. و هذه الياء مخاطبة. هذه الياء مخاطبة ليست ضمة. هما لم يقضيا ني. ماذا نفعل مع النون؟ تحذف النون. جيد. أنا قلت أي نون تحذف؟ نون الرفع. طيب أما نون النسوة فهي تبقى. نون النسوة لا تحذف لأنها ليست نون الرفع. تبقى دائما. مثال نقول هن لم يذهبن عفوا في النساء يقضين. يقضين. وماذا نفعل مع النون؟ هنا تبقى النون دائما. نون النسوة تبقى. أما نون الرفع طيب نعم مجزوم ولكنه مبني في محل جزم لأن علامة الجزم هنا لا تضر بسبب البناء. جيد. طيب إذا كان منصوبا ماذا نفعل؟ نقول إذا كان منصوبا يبقى حرف العلة كذلك لا يحذف. يبقى حرف العلة ساكنا إذا كان ألفا ومفتوحا إذا كان واو أو ياء. في حالة النصب حرف العلة يبقى لا يحذف ولكنه إذا كان ألف يكون بالسكون، إذا كان ياء يكون مفتوح، إذا كان واو يكون مفتوح. ماذا نقول في يسعى؟ نقول لن. ماذا؟ يسعى. أين الفتحة؟ مقدرة. ويكون إذا كان في أخيرها ألف بفتحة مقدرة. أما لو كان الواو والياء نقول لن. ماذا؟ يدعو ولن يقضي. طيب نقول يبقى حرف العلة ساكنا إذا كان ألفا ويبقى مفتوحا إذا كان واوا أو ياء. لأننا لو ذكرت ماذا قلنا في النحو إن الألف تمنع جميع الإعراب رفع ونصب وجزم. طبعا هنا في الجزم يحذف الألف. والواو والياء يمنعان الضمة ولكن لا يمنعان الفتحة. جيد. طيب ماذا نفعل مع النون نقول تحذف النون أيضا. تحذف نون الرفع أيضا. نون الرفع ليس نون النسوة. طيب مثال نقول لن ماذا يسعوا ونقول لن أنت يا فاطمة لن تذهبي وأنتما لن تقضيا ونحن كلهم. إذا هذا الفعل المضارع إذا كان مرفوعا يبقى حرف العلة وهو ساكن، وإذا كان بالنون تبقى النون فيه كذلك. طيب إذا كان مجزوما يحذف حرف العلة دائما وكذلك تحذف النون إلا نون النسوة، لأن نون النسوة ضمير ولا تحذف. طيب أما في حالة النص يبقى حرف العلة إذا كان ألفا يبقى ساكنا، وإذا كان واوا أو ياء يبقى مفتوحا. لن يسعى بالسكون، ولن يدعو، ولن يقضي بالفتحة. وفي حالة النصب تحذف النون كذلك. إذا تحذف النون في النصب وفي الجزم تبقى حروف العلة في الرفع وفي النصب كلاهما تبقى، ولكن في الرفع كلها ساكنة، في النصب تسكن مع الألف وتفتح مع الواو والياء. جيد. حروف العلة تحذف مطلقا في حالة الجزم، والنون تحذف مطلقا في حالة النصب والجزم. هل في مشكلة؟ انتهى الكلام عن فعل المضارع وبقي فعل الأمر. جيد. اكتبوه بسرعة. إلى هنا نتوقف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.